وكذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها دخل جماعة من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا محمد. قالت عائشة فلن أتمامك. فقلت عليكم السلام واللعنة وغضب الله. قال يا عائشة عليك بالرفق. قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قال؟ فقال لها أولم تسمعي ما قل؟ رددت عليه يستجاب لي فيه ولا يستجاب له فيه. ثم لما قالوا السلام عليك يعني الموت عليك. وفي بعض الناس يقول هذه الكلمة ولا يدري معناها ولا يقصد معناها. السلام عليكم، السلام عليكم دي يعني السلام عليكم الموت عليكم. المفروض انك انت تميز كلمة السلام، السلام عليكم. استخفاف ودول السلام عليكم يبقى كائنة يعني شابهت هؤلاء اليهود في هذه الكلمة. لكن هم كانوا يقولونها يريدون معناها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ألقى واحد من أهل الكتاب السلام عليه أن نقول له وعليكم، فإن كان خيرا يرد إليه وإن كان شرا يرد إليه. هيقول السلام عليكم يبقى وعليكم، لا تقل ورحمة الله، هي وعليكم، لا نزيدهم على هذه. حتى لو ميز السلام، افترض في واحد من اهل الكتاب يهودي نصراني قال السلام عليكم وقام واقف على اللام كده وفخمها كده بين يديك، هل اقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته؟ لا، حتى وان جودها واظهرها نقول وعليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال استجابوا لي فيهم. لما ارد الكلمه اقول وعليكم يبقى الموت عليكم، اما هم فلا يستجاب لهم به. ورد هذه الجرعه من الغضب بذاك الحلم الذي تنحني له الرؤوس.